اسمك نلهج يا كار راسم منهج راسم منهج للأف حبك شاهد حبك شاهد وإحنا نعاهد غيرك قائد ما نخ حبك شاهد يلي انقذتنا من العدم بك اعتصم دين الله والمبدأ سلم يا كعبة أصحاب الهيمة نهج القيم بك بسمك نرفع هذا الصوت بين العزة وبين الموت العافك يهلك وانت المسلك بك تمسك هالأحرار حبك شاهد حب واحنا نعاهد فكرتك فكرة خالدة ومتوحدة من عدها كل جوهر بيدة تنطبق من هالقاعدة بهالأرصيدة ما تريد تخضع تريد المجد ننشيد بهذا الصدى وصوت الخلود نرديد خلني توحد والتوحيد خطوة بخطوة ايدي بيد خلني واحد والتوحيد خطوة بخطوة ادب ولي يتأخر لا يتعذر حتما يخسر مهما صار حبك شاهد حبك واحنا نعاهد واحنا الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي فكرتك فكرة خالدة ومتوحدة من عدها كل جوهر بيدة ونصدق بهذا الجهل لشنا نفرق ونزيق خل نرجع نعيد الثقة للدين خل وين الأحسن من يا أب من تفرق من تمزق ما تتحقق هالأدوار. حبك شاهد نتمسك بهاي السنن والعدل دستور انظمة وتوضيحن اهداف دين المؤتمن. لكن هنيران الفتن والعالم بغيب شحن كلهم ثاروا بالأطماع. يا ستار نعجز نشرح هالأوضاع كلهم شاروا بالأطماع نعجز نشرح هالأوضاع جور الظالم فوق الوادم ما يظل دايم كل غدار. حبك شاهد واحنا غيرك قائد غيرك قائد ما نف. حبك شاهد من عدنا بينا الخلل من عدنا بينا الخلل ما حد سأل شنو سبب هذا الفشل. خل نصحى ونعيد الأمل كافي نتحمل همومي